وقالوا إن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. وها سهل الموضوع ده، أضرب مثالا يسهل المسألة. يعني إيه الاستثناء المتصل؟ يعني لما نقول جاء القوم إلا رجلا، يبقى الرجل ده اللي هو المستثنى مستثنى من إيه؟ من القوم، فهو من جنسهم، فهو من جنسهم. جاء القوم إلا رجلا، يبقى هو من جنسهم، أي جاء الرجال إلا هذا الرجل. ده يسمى استثناء متصل، وده الأصل في الاستثناء حقيقة، ده الأصل في الاستثناء. ولا نقول بالاستثناء المنقطع إلا بدليل، إلا بدليل بقرينة يعني. طب إيه الاستثناء المنقطع ده؟ أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. مثال: جاء القوم إلا جاء القوم إلا البقرة أو إلا الحمار. طيب هل المستثنى هنا من جنس المستثنى منه؟ لا، ليس من جنس المستثنى منه. ده يسمى بالاستثناء المنقطع. أقول مرة تاني، استثناء الأصل فيه أن يكون متصلا، يعني شربت الماء إلا قليلا، يبقى إلا قليلا من الماء، ده استثناء متصل، وهذا هو الأصل في الاستثناء. استثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، تبقى زي ما ضربنا المثال. طيب فيرد على ذلك بأن هذا من الاستثناء المنقطع. طب إيه ليه الدليل على الاستثناء المنقطع؟ نقول أولا الآية، إنه اللي ذكرناها من سورة الكهف، كان من الجن ففسق عن أمر ربي، والأدلة اللي ذكرناها وعندنا في كتاب الله نظائر للاستثناء المنقطع. من هذه النظائر: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا، خد بالك بقى، قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هل ده استثناء متصل؟ يعني سلاما سلاما من اللغو والتأثيم؟ لا ماشيين إلا وحط بدلها لكن، يستقيم المعنى، يستقيم المعنى والفهم. يبقى شيل إلا وحط بدلها لكن، يبقى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن يسمعون سلاما سلاما، يبقى ده اسمه استثناء ايه؟ منقطع. خد مثال آخر: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ده في الجنة. طب هم في الجنة لو استثناء متصل يبقى هيموتوا مرة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هيموتوا مرة. لا، ده استثناء منقطع. لا يذوقون فيها الموت في الجنة لكن الموتة الأولى هي التي ذاقوها في الدنيا، هي التي ذاقوها في الدنيا، فشيل إلا وحط لكن. أيضا في التعريض لخطبة المعتدة عن وفاة زوجها، الله سبحانه وتعالى قال: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لو هو استثناء متصل يبقى يجوز أن نواعدها سرا على النكاح أو غيره ونقول قولا معروفا، يبقى لا، لكن قولوا قولا معروفا. إيه القول المعروف دي؟ تعود على التعريض فقط، ليس على التصريح، وإنما أن يعرض لها المعتدة عن وفاة زوجها بأن يعني هناك من يريدها وأنها فيها الخير، كلام من مثل هذا القبيل. يبقى ده اسم استثناء إيه؟ منقطع.